تنانيك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بما في الدارين. نحن في اختلاف الضابط. ثم في أثنائه تكلمنا أن الاعتراضات راجعة إلى المنع ومقدمها يعني مقدم الاعتراضات يعني كيف يبدأ الاعتراض ومقدمها بكسر الدال مقدم ويجوز فتحها مقدم كما تقدم أوائل الكتاب أول كتاب جمع الجوامع الإمام المحلي حقق أنه يجوز أن تقرأ مقدمة ومقدمة على خلاف غيره من العلماء قالوا يجب أن يقرأ مقدمة فقط ولا يجوز قراءة مقدمة إلا أن المحلي ممن قال بأنه يجوز مقدم فلذلك قال ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب أي فيكون له معنيان على حسب القراءتين أي المتقدم أو المتقدم عليها فهم؟ المهم هذا ليس يعنينا ومقدمها الاستفسار مقدمها الاستفسار ما معنى الاستفسار سيأتي فهو طليئة لها كطليئة الجيش يعني في البداية طليئة الجيش يعني الفوج الأول من صف الجيش فكذلك هذا الكلام في البداية فلذلك سمي مقدمة الاستفسار وهو طلب ما هو الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال طلب ذكر معنى اللفظ من الذي يطلب المعترض المستدل هو الذي يأتي بألفاظ في حال الاستدلال في حالة الاستدلال المستدل يأتي بألفاظ قد يوجد في هذه الألفاظ لفظ غير واضح المعنى غير واضح المعنى فمن حق المعترض إذن أن يستفسر ما معنى هذا الكلام أنا لم أفهم لا لكوني جاهل لا أنا عالم باللغة لكن اللفظ في حد ذاته غريب لكل الناس فهمتم أو مجمل أما إذا كان جاهلا الجاهل لا يناظر فهمت المناظرة يكون بين النظيرين تعرف أخذ من النظير ومن النظر ومن الانتظار المناظرة له التفات إلى عدة معاني يكون النظيران الجاهل العالم لا يناظر جاهلا فهمت ومن الانتظار يعني المستدل لابد أن ينتظر كلام المعترض والمنتظر والآخر كذلك لا يستعجل اتركني أكمل كلامي من الانتظار ومن النظر لأنه كلاهما ينظران فهم؟ إذن هذه المهمة فيها النظر وفيها الانتظار وفيها النظيرية بين الشخصين إذن طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال فيه يعني في هذا اللفظ حينما يوجد في اللفظ غرابة أو إجمال جاز للمعترض أن يطلب معناه من المستدل هذه أول خطوة أول إذا لم يفهم معنى الكلام هل يستطيع أن يناظره؟ لا يستطيع الحكم على الشيء فرع تصوره فلا بد أن يبدأ بفهم الكلام أولا بعد الفهم يأتي الاعتراض والأصح أن بيانهما على المعترض يعني أن بيان الغرابة والإجمال على المعترض إذن المستدل والمعترض المستدل أتى بكلمات أو ألفاظ المعترض يقول فيه لفظ أو في الكلام لفظ غريب أو مجمل أريد توضيحه فأنت تقول مجمل أو أنت تقول غريب ما الدليل على أنه غريب ما الدليل على أنه مجمل فهم بيان أنه مجمل وبيان أنه غريب هذا مسؤولية من معترض لماذا نحمله هذه المسؤولية لأنه إذا لم يكلف بهذه المسؤولية يستطيع أن يقول في كل لفظ، هذا غريب، يعني يحتمل أن يقول كل لفظ يتكلم به المستدل هذا لفظ غريب عليك أن تشرع، أو هذا لفظ مجمل عليك أن تشرع. لكي نسد هذا الباب أمام هذا المعترض الذي يحتمل أن يعبث ويطول الكلام، نحمله مسؤولية، وهي إذا ادعيت إجمالا عليك أن تبينه، إن ادعيت غرابة عليك أن تثبت أن اللفظ غريب بدليل، حتى لا تتجرأ على ادعاء الإجمال والغرابة في كل لفظ أتي به. فهمتم السر؟ هذا هو. والأصح أن بيانهما على المعترض. إذن المعترض إذا أراد أن يدعي الإجمال ما في مشكلة فليدعي، لكن لابد أن يثبت دليل على أنه إجمال أو مجمل، فليكن مهلرا لما يثبت الإجمال والغرابة. والأصح أن بيانهما، يعني بيان الغرابة والإجمال، يعني أي بيان وجودهما، بيان وجود الغرابة والإجمال على المعترض، يعني هذا مسؤولية المعترض يجب عليه. مثل أن يقول كأن يبين، مثلا كيف يبين؟ ممكن يبين أنت ذكرت في كلامك لفظ القرء، لفظ القرء، القرء في اللغة العربية يحتمل الحيض ويحتمل الطهرة، يحتمل الحيض ويستشهد باللغة، يعني الكتاب القاموس للفيروزابادي يقول هذا الكلام، القرء حيض وطهر، هذا يكفي، هذا دليل، هو الآن ادعى الإجمال وأقام دليل على وجود الإجمال، فهم؟ عند ذلك يجب على المستدل إزالة هذا الوهم، يقول القرء الذي ذكرته في كلامي المراد به كذا، فزال زال الإجمال. لماذا نكلف المعترض هذه المسؤولية؟ لأن الأصل عدمها، الأصل في اللغة، الأصل في الوضع، الوضع لماذا الوضع؟ للبيان ولا للإجمال؟ أهل اللغة يضعون الألفاظ للتلبيس ولا للبيان؟ للبيان، لكن أحيانا للتلبيس، نادر هذا، ارتكاب المجاز، أنا ذكرت لكم مرة لماذا جوز ارتكاب المجاز؟ لأسباب، منها تلبيس على السامع، تلبيس على السامع، أنت لا تفهم كلامي، أنا أريد أن أتكلم بألغاز وبرموز وبإشارات لكي لا تفهم، لأنك لست أهلا لفهم هذا الكلام، فليفهم من هو أهل له، فهمت؟ هذا تلبيس، لكن ليس هذا غالبا في الكلام، الغالب في الكلام أنه وضع للبيان. إذن عدم الإلباس، عدم الإجمال، عدم الغرابة هو الأصل، فأنت تدعي ما هو مخالف للأصل، الدليل على من؟ الدليل على مدعي خلاف الأصل، الدليل على الأصل لا يحتاج إلى دليل، الأصل لا يحتاج إلى دليل، مخالف الأصل يحتاج إلى دليل، هذه قاعدة عامة في كل شيء، قاعدة نحن المسلمون أهل السنة أصل، نحن لا نحتاج إلى دليل، الوهابية هم الذين يحتاجون إلى دليل، ليسوا أصلا، كل شيء هكذا، الأصل غني عن الاستدلال عليه، لأن الأصل عدمها، لأن الألفاظ وضعت للبيان ولم يوضع للإجمال والغرابة إلا نادرا، النادر ليس له حكم. ولا قيل مقابل الأصل، وقيل على المستدل، يعني بيان وجود الغرابة وبيان وجود الإجمال ليس مسؤولية المعترض بل مسؤولية المستدل، على المستدل بيان عدمهما. لماذا نكلف المستدل هذا؟ ليظهر دليله على المستدل. لماذا قال هذا الكلام؟ لكي يثبت مدعاه. كيف يثبت مدعاه وكلامه غير واضح؟ فهم؟ كيف يثبت مدلوله ودليله غيره؟ فالبيان عليه إذن، فهمتم؟ يعني لكل وجهة هو موليها. طبعا هذا قيل، يعني وقيل، قيل على المستدل، إن هناك كلام مقدر كثير، يعني أنت ممكن تكتب، يعني إيه؟ ليس على المعترض بيانهما، ليس على وقيل ليس على المعترض بيانهما، بل ما تدعاه سمع. كل هذا الكلام موجود في هذا السطر، لم يذكره الإمام المحلي. أنت تفهم هكذا، ليس على المعترض بيانهما بل ما تدعاه ما تدعاه من المعترض ما تدعى المعترض الإجمال أو الغرابة سمع المعترض قال هذا لفظ غريب خلاص يكفي المعترض حينما يقول لفظ غريب وجب على المستدل بيان البيان بل ما تدعى من ادعى المعترض بل ما تدعى المعترض الغرابة أو الإجمال سمع منه قبل منه لأنه جائز عمل جائز كل ما هو جائز سمع كل ما ليس جائزا لا يسمع سمع منه معناه واجب على المستدل واجب على المستدل لبيان عدمهما ليظهر دليله فهمتم الأصح والقيل ولا يكلف بناء على الأصح الأصح الأصح أن البيان على من على المعترض جيد نحن نبني المسألة على الأصح نجري عليه نسير معه ولا يكلف المعترض بالإجمال بالإجمال متعلق بالمعترض ليس متعلقا به لا يكلف يعني لا يكلف بالإجمال لا لا يكلف المعترض بالإجمال معترض بالإجمال المعترض بأمرين معترض بالغرابة معترض بالإجمال الذي اعترض بالإجمال الذي اعترض بالإجمال وبين وجود الإجمال طبقا للأصح طبقا للأصح ادعى الإجمال وبين وجوده ادعى الإجمال وبين وجوده وبعد ذلك هل يجب عليه أمر آخر وهو إيه؟ بيان تساوي المحامل مثل إيه؟ القرء مثل القرء القرء مجمل بين الحيض والطهر المعترض قال أنت ذكرت قال للمستدل أنت ذكرت في استدلالك أو في دليلك لفظ القرء وهو مجمل بدليل أنه يطلق على الحيض وعلى الطهر خلاص إلى هنا أدى المعترض واجبه الآن هل يجوز للمستدل أن يقول للمعترض عليك أن تشرح أو تبين أن اللفظ القرء يعني يطلق عليهم على سوية يعني القرء طهر وحيض 50-50 أو الطهر 40 والحيض 60 ليس واجب على المعترض هذا إذا أثبت أن اللفظ يطلق عليهما سقطت مسؤوليته ليس واجب علي أن يبين أن اللفظ يطلق عليهما على التصابع المحامل ما معنى المحامل؟ المعاني لأن اللفظ له معاني هذا هو الإجمال المراد بالمحامل إيه؟ المعاني تساوي المعاني المعاني كلها متساوية حتى يتحقق الإجمال متى يتحقق الإجمال؟ ما معنى الإجمال؟ المجمل والمبين درسناه هذا يعني ما لم يتضح دلالته ما لم يتضح دلالته من قول أو فعل إذن هذا غير متضح له كله 50-50 لا رجحان لشيء إذا كان هناك رجحان هل هناك إجمال؟ لا الحكم للراجح الحكم للراجح إذن كان من مسؤولية المعترض كان من مسؤولية المعترض حينما يدعي الإجمال أولا يبين وجود الإجمال يبين وجوده ثانيا يبين أن المعاني كلها متساوية ليه؟ إذا لم يكن متساوية لا إجمال إذا لم يكن متساوية فلا إجمال إذن من تتمة مسؤوليته أن يبين أن المعاني متساوية علشنا حملناه مسؤولية بيان وجود الإجماع وكذلك يجب نحمله أيضا هذه المسؤولية مسؤولية ماذا؟ تبين أن اللفظ أن المعنى أو المعاني متساوية كلها وبذلك يتم الإجمال وبذلك وإلا وإن كان راجح ومرجو هل هناك إجمال؟ لا الحكم للراجح فإذن دعوى الإجماع تتحقق وتتم بالأمرين أولا وجود الإجمال إثبات وجود الإجمال ثانيا إثبات أن المعاني كلها متساوية فهم؟ لكن مع ذلك نعذره، مع ذلك لا نهمله هذه المسؤولية، نهمله المسؤولية الأولى وهي بيان وجود الإجمال، وإذا بيّن خلاص نتركه ونعفو عنه ولا نكلفه أكثر. لماذا؟ فهمتم المسألة الآن؟ ولا يكلف المعترض بالإجمال، طبعا بناء على الأصح، هذا بناء على الأصح، فهو إذن بيّن وجود الإجمال، يعني بعد بيان وقوع الإجمال ممكن تكتب المعترض بالإجمال إذا بيّن، إذا بيّن وقوعه أو إذا بيّنه بوقوعه على معان متعددة. بعد ذلك لا يكلف بيان تساوي المحامل، بيان تساوي المحامل المعاني المحققة، هذا صفة للبيان، تقرأ المحققة نسبا، بيان تساوي المحامل المحققة للإجمال. إذا بين وقوعه أو إذا بينه بوقوعه على متعدد، إذا بينه لأنه واجب عليه، لأنه واجب عليه، إذا بينه بوقوعه، بوقوعه يعني بوقوع اللفظ على متعدد، يعني على معان متعددة بناء على الأصح. لا يكلف بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال. أنا قلت لكم هذا، ما الذي يحقق الإجمال؟ ليس مجرد وجود الإجمال، بل وجود أن اللفظ يعني يتساوى فيها المعاني جميعا، خمسون خمسون. المراد ببيان الإجمال الخطوة الأولى، الخطوة الأولى المراد به بيان الإجمال، يعني إيه؟ ليس المراد بيان الإجمال الحقيقي، لابد أن تفهم الخطوتان. الخطوة الأولى يجب عليه أن اللفظ مجمل، يعني يجب بيان الإجمال، يعني ما معناه؟ يجب بيان أن اللفظ يطلق على أكثر من معنى، أن اللفظ يعني القرء يطلق على الهيل وعلى الطهري، هذا الإثبات يسمى بيان الإجمال، ليس حقيقة هذا. لأن بيان الإجمال إذا كان حقيقة فلا يحتاج إلى تساوي المحامل، لأن الإجمال معناه تساوي، الإجمال معناه عدم الاطلاع، الإجمال معناه إيه؟ عدم الاطلاع. إذا بيّن عدم الاطلاع لماذا يبين تساوي المحامل؟ إذن المراد بالخطوة الأولى التي هي بيان الإجمال معناه إيه؟ بيان صدق اللفظ على متعدد فقط، بيان صدق اللفظ على سواء بالرجحان أو بالتساوي، قد يكون بالرجحان وقد يكون بالتساوي، فمن هنا نكلفه مرة ثانية تساوي المعاني. هذه الخطوة الثانية نقول فيها أنها ليست واجبة، أنها ليست، مع أنها واجبة من حيث المسؤولية، هي واجبة، لكن نوف يعني نافو عن هذه الخطوة، فهمت؟ حتى لا نوقعه في الهرج، لأسري، انظر هنا، لأسري ذلك عليه، لأسري ذلك عليه فاغتفر. المحقق للإجمال لأسري ذلك، ذلك يعني بيان تساوي المحامي، بيان تساوي المحامي، نحن كلفناه مسؤولية، تكلف مسؤولية ثانية زيادة عقوبة، لأسري ذلك عليه فاغتفر، يعني فاغتفر يعني فاغتفر الواجب، هذا كان واجبا لكن عفي عنه لسبب العسر. ويكفيه، أنا الآن بطيء، ويكفيه في بيان ذلك حيث تبرأ به أن الأصل عدم تفاوتها. يكفيه يعني يكفي المعترضة في بيان ذلك، يعني في بيان الإجمال، في بيان، عفوا، في بيان تساوي المعاني المحامل حيث تبرأ به، ليس واجب عليه، ليس واجبا عليه أن يبين تساوي المحامل، لكن ممكن يتبرأ، تعرفون تبرأ يعني نافلة غير واجب. هو بعد أن أثبت وجود الإجمال أثبت أن المعاني متساوية، متبرئا تبرأ، عند ذلك يكفيه ماذا؟ أن الأصل عدم تفاوتها، أن الأصل أيوة يعني ليس واجب عليه أن يقول أن يقول أو ليس واجب عليه أن يأتي بدليل على التساوي، ليس واجبا عليه أن يأتي بدليل على التساوي، بل إذا قال الأصل عدم التساوي طالما اللفظ يصدق على المعاني جميعا، الأصل عدم لا التفاوت، الأصل عدم التفاوت، هذا ليس دليلا، هذا ليس الدليل، هو إيه؟ إذا أراد أن يثبت تساوي المهام يأتي بدليل، أهل اللغة قال كذا، سيبويه قال كذا، الزجاج قال كذا، ابن جني قال كذا، فهمت؟ هذا هو الدليل. أما أن يقول الأصل عدم التفاوت، هذا ليس دليلا، هذا ادعاء وعدم الدليل، فهمت؟ هذا جائز، هذا يكفيه حينما يتبرأ ببيان تساوي المهامل من قبل نفسه، تبرأ لا يكلف أيضا بالاستدلال عليه، لا يكلف بالاستدلال عليه، بل نقبل منه قوله أن الأصل عدم التفاوت، أن الأصل عدم تفاوتها، بل الأصل التساوي، بل الأصل التساوي، فكأنه قد أثبت دليلا على التساوي، فكأنه قد أثبت دليلا على تساوي المعاني. وإن عورض، هذه مبالغة، حرفين للمبالغة، وإن عورض ممن؟ من المستدل، من قبل المستدل، وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال، إذن هناك أصلان يهتمي به، يهتمي بكل منهما كلاهما، المستدل يهتمي بأصل، وهو إيه؟ الأصل في الألفاظ عدم الإجمال، والآخر يقول إذا وجد الإجمال الأصل عدم التفاوت، فتساقط، فهمت؟ لكل منهما أصل، فيبين المستدل عدمهما. فإذا ادعى المعترض الإجمال وبين وجوده، ما معنى بين وجوده؟ أثبت صدقه على معان بتساوي أو بدون تساوي، هذا أمر آخر، أثبت صدق اللفظ على معان، وهنا وقع المستدل في مشكلة عليه أن يزيلها، فلذلك قال فيبين، يعني يجب أن يبين، يبين يعني يجب أن يبين المستدل عدمهما، عدم الإجمال والغرابة، أي عدم الغرابة والإجمال، حيث تم الاعتراض عليه بهما، بمجرد بيان الإجمال والغرابة تحقق الاعتراض، توجه الاعتراض، إذا توجه الاعتراض وجب على المستدل أن يدفعه بأن يبين ظهور اللفظ، كيف يبين عدم الإجمال وعدم الغرابة؟ بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده، يبين أن اللفظ ظاهر في مقصودي، أنا مقصودي الطهر، أو مقصودي الهيل، القرء ظاهر في الهيل ومرجوه في الطهر مثلا، فهمتم؟ كما إذا اعترض عليه في قوله، يعترض على المستدل في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية، الوضوء قربة فلتجب فيه النية، هذا شافعي أليس كذلك؟ بأن قيل من الحنفي المعترض، قيل الوضوء لفظ يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة، إذن إجمال، الوضوء لفظ ذو معنيين، نظافة والأفعال المخصوصة، هذا هو بيان الإجمال، بيان وجود الإجمال، فيقول من يقول؟ المستدل، يعني يجب أن يقول، ماذا يقول؟ حقيقته الشرعية الثاني، حقيقة الوضوء الشرعية الثاني الذي هو الأفعال المخصوصة، فهم؟ هو إذن بين عدم الإجمال، أو يفسر اللفظ بمحتمل، أو يفسر اللفظ بمحتمل، لم يذكر له مثال، بمحتمل منه، أو يفسر المستدل اللفظ الذي هو مجمل، اللفظ الذي هو يفسره بماذا؟ يفسره بمحتمل منه، يعني من المتعدد. ضمير منه يرجع إلى المتعدد، لم يذكر المتعدد، بل يفهم هذا من السياق. ليه؟ لأن هناك معاني متعددة، معاني مثلا على عينه لفظ يصدق على الباصرة والذهبي والجاسوسي والجارية وما إلى ذلك، مثلا أربعة. إذن هذه هي المتعدد، ذكر المستدل لفظ العين ثم يفسره بأن العين تفسيره الباصرة، تفسير العين الباصرة، أزال الإجمال، أزال، هذا هو متعدد منه، يفسر اللفظ بمحتمل، لأن هذه الأربعة محتمل، اللفظ محتمل، المعاني محتمل، ولذلك نقرأ محتمل، محتمل منه، منه يعني من هذه المعاني يا إخوانا، يعني الباصرة أليس من المحتمل، والجارية من المحتمل، والجاسوس من المحتمل. إذن للمستدل أن يفسر اللفظ بواحد من المحتمل من المعاني، فهم؟ أنا أفسر العين بالذهب، أفسر العين بالجارية، أفسر العين بالجاسوس حتى أزيل الإجمال، أو يفسر اللفظ بمحتمل منه بفتح الميم الثانية. قيل وبغير محتمل، قيل وبغير يعني إيه؟ أنا ذكرت العين، أنا ذكرت لفظ العين، المستدل ذكرت لفظ، أنت قلت العين له معنى الباصرة، معنى الجاسوس، معنى الذهب، معنى كذا، ذكرت أربع معاني، أنت المعترض، أنا أفسره بمعنى آخر غير المعنى الذي ذكرته، بل عندي للعين معنى آخر لم تذكره أفسره به، يجوز أيضا، فهم؟ أو لم تفهم؟ وبغير محتمل منه، إذ غاية الأمر إيه؟ ما المشكلة إذا فسره بغير محتمل؟ ما في مشكلة، ليس فيه مشكلة، لماذا؟ إذ غاية الأمر، غاية ما في الباب، أنه ناطق بلغة، أنه يعني أن المستدل ناطق بلغة جديدة، هو يبتكر لغة جديدة، يأتي بلغة جديدة، ولا محذور في ذلك، أنا لا أتكلم بالإنجليزية ولا بالعربية ولا بالفلانية، بل أتكلم بلغة جديدة أنا أحدثها، ممنوع؟ ليس ممنوعا، لأن اللغة وضع وليس توقيفا، على هذا القول يعني، بناء على أن اللغة اصطلاح، ما معنى اصطلاح؟ لكل إنسان أن يبني لغة، أنا أبني لغة جديدة سندوية. ورد بأن فيه فتح باب لا ينصد، رد هذا القيل، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الجائز هو تفسير اللفظ بمحتمل منه، أما بغير محتمل يفتح بابا، كل واحد يأتي بلغة جديدة، بأن فيه فتح باب لا ينصد. إذن بعدما يفسر المستدل اللفظ بمحتمل يجب أن يأتي بدليل بأن المعنى من اللفظ هذا. نعم، يبين ما معنى يفسر، يبين يعني ويذكر دليله، يذكر دليله. وفي قبول دعواه أو يفسر اللفظ بمحتمل، هذا يفسر ما يريد من هذا اللفظ هكذا؟ نعم، ما يريده المستدل، أنا أريد بالعين الذي ذكرته في الاستدلال هذا المعنى. ولا يجوز بعد ذلك أن إذا استدل بجواز أن إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ، فهل إذا المعترض قد سخط من الاستفسار، قد انتهى من انتهى نعم، تم الاستفسار، وتم الإجابة، وتم الجواب عليه، ينتقل إلى الخطوة الثانية. نحن الآن في الخطوة الأولى وهي الاستفسار، هي الخطوة الأولى، ليه؟ لأنه بدون بيان المعنى كيف يناقش، فيتضح المعنى أول، هذه الخطوة الأولى. اصطلاحية، أن اللغة اصطلاحية يعني ليس توقيفية، لأن المسألة سبقت، اللغات توقيف من الألتاف، تتذكرون هذا. وفي قبول دعواه الظهور في مقصده، وفي قبول دعواه، دعوى من؟ المستدل، المستدل يدعي الآن، يدعي ماذا؟ ظهور اللفظ في مقصده، الظهور يعني ظهور اللفظ في مقصده، يعني في المعنى الذي يريده، في المعنى الذي اللفظ القرء الذي هو هو اللفظ هذا ظاهر في الحيض الذي يريده، فهم يدعي فقط، يدعي أنه ظاهر. هذه الدعوة هل تقبل منه؟ وفي قبول دعواه الظهور في مقصده بكسر الصاد في مقصده دفعا للإجمال. لماذا نقبل؟ تعليل للقبول. لماذا نقبله؟ دفعا للإجمال، دفعا للإجمال، لأنه إذا كان ظاهرا أحد المعاني ظاهرا زال الإجمال، زال الإجمال. لكي إزالة لكي نزيل هذا الإجمال هل نقبل منه هذه الدعوة؟ لعدم الظهور في الآخر، لعدم الظهور مرتبط بإيه؟ دفعا للإجمال، دفعا لل. لماذا ندفع الإجمال؟ لعدم الظهور في الآخر، لعدم الظهور في الآخر. يعني هناك معنيان، الذهب والجاسوس. العين ظاهر في الذهب، يدعي، يدعي المستدل. ما معنى يدعي؟ ما معنى قبول دعواه الظهور؟ ما معنى مجرد ادعاء؟ يعني بلا نقل من اللغة أو العرف، هذا معناه كما قال شيخ الإسلام. يعني قبول دعواه الظهور في مقصده بلا نقل عن لغة أو عرف، فهمت؟ هذا الكلام لو ذكره المحلي أو المصنف كان أجود، فلم يذكره. المستدل يدعي ظهور أحد المعاني أو ظهور اللفظ في أحد المعاني بلا دليل، هذا هو معنى يدعي. الدليل هو العرف أو اللغة، لم يذكر لغة ولا عرفا، بدون ذكرهما قال إيه؟ اللفظ ظاهر في هذا المعنى. هذه دعوة يا أخي، الدعوة بلا دليل لا تقبل، فهم؟ هنا نسأل هل تقبل منه هذه الدعوة مع عدم دليل عليها؟ لماذا تقبل؟ دفعا للإجمال قدر الإمكان، دفعا للإجمال. لماذا الإجمال؟ لعدم ظهور المعنى الآخر، فهمت؟ لماذا يعني يندفع الإجمال؟ متى يكون الإجمال؟ يوجد الإجمال حينما لا ظهور لبعض على بعض. الإجمال يوجد حينما لا ظهور لبعض على بعض. الإجمال يندفع متى؟ حينما يوجد ظهور لبعض على خلاف بعض، فهمت؟ هذا معناه دفعا للإجمال لعدم ظهور لعدم الظهور في الآخر، يعني في المعنى الآخر. خلاف مبتدا مؤخر، وفي قبول دعواه خلاف. أي يفسره الآن، ما معنى هذا الكلام؟ أي لو وافق المستدل المعترض، لو وافق المستدل المعترض بالإجمال، يعني إيه؟ أنت أيها المعترض قلت لي أن اللفظ مجمل، يعني ما معنى مجمل؟ لا لا، صدق اللفظ على المعاني، فهمت؟ لأنه إذا كان الإجمال حقيقي لا يكون هناك ظاهر ومرجو، فهمتم؟ يعني ادعى المعترض الإجمال ووافقه المستدل، قال نعم أنت ادعيت الإجمال أنا أوافقك، معناه إيه؟ لا ظهور إذا كنت موافقا. فمعنى الإجمال هنا ليس الإجمال الحقيقي، بل كما ذكرت لك سابقا الإجمال صدق اللفظ على معاني. أنت ادعيت أيها المعترض أن اللفظ يصدق على معاني، أنا أوافقك اللفظ يصدق على معاني، لكن صدقه على هذا ظاهر، صدقه على هذا المعنى أظهر من صدقه على ذاك المعنى، زال إيه؟ زال الإجمال، فهمت؟ هذا هو. أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال، المعترض بالإجمال، متعلق بالمعترض، على وافق على ماذا؟ على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، يعني المعترض بالإجمال، المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، تشتيت الضمائر وتشتيت المتعلقات. لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على متعلق بإيه؟ على عدمه. نعم، وافق على، فهمت؟ وافق المستدل على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، مثلا يعني ثلاث معاني، اول ثاني ثالث، هذا هو المقصد، هذا هو مقصد المستدل. المعترض ادعى اللفظ يصدق عليها جميعا، اللفظ يصدق عليها جميعا، ثم قال اللفظ ليس ظاهرا في غير مقصد، هذا غير مقصد، ليس ظاهرا فيه وليس ظاهرا فيه ايضا، فهمت؟ على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، وادعى ظهوره في مقصده، وادعى ضمير ادعى الى المستدل، ادعى ظهوره هنا، اللفظ ظاهر في هذا المعنى وهو مقصدي انا، ادعى ظهوره. فقيل، هذا تتمة لشرحه، المتن لم يفصل، المتن فقط قال فيه خلاف، المتن لم يذكر القيلات، فقط قال فيه أقوال في قبول دعوى، وهكذا أقوال الشارح هو الذي يفسره الآن. ما هي تلك الأقوال؟ فقيل يقبل، يقبل منه هذه الدعوى. لماذا؟ دفعا للإجمال كما أشار إليه المصنف، يعني دفعا للإجمال، أليس كذلك؟ دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل. أليس الإجمال خلاف الأصل؟ خلاف الأصل يعني ينضفئ بسهولة، خلاف الأصل ينضفئ بسهولة، لأن الأصل أن لا يثبت خلاف الأصل، الأصل أن لا يثبت خلاف الأصل. وقيل، قيل ثاني، لا يقبل، هذا هو المعتمد عند شيخ الإسلام وعليه الجمهور، لا يقبل هذه الدعوة منه. لماذا؟ لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها، المعترض بيّن وجود الإجمال، المعترض بيّن وجود الإجمال، فواجب على المستدل بيان أن لا إجمال، ليس إدعاء الظهور، إدعاء الظهور ليس بياناً، إدعاء الظهور ليس بيان عدم الإجمال، وإنما هو دعوى بلا دليل، فهم؟ إذن الدعوى بلا دليل لا يقابل الدعوى بدليل، الدعوى بلا دليل لا تقابل الدعوى بدليل، فهمت؟ الدعوى بدليل يقابله دعوى بدليل، لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها، فكأنه لا ينفع، وإن كانت على وفق الأصل. إذن وجود الأصل لا يلتفت إليه في هذه الحالة، نعم، قوله أصلا له قيمة، لكن هذه القيمة قد ألغيت لسبب إقامة الدليل من قبل المعترض. انتهينا منه. ومنها من القواعد تقسيم، وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين مثلا أو ثلاثة أمور، على السواء أحدهما ممنوع بخلاف الآخر المرادي، يعني هناك لفظ في كلام المستدل، هذا اللفظ يصدق بمعنيين، يصدق بمعنيين، أحد المعنيين ممنوع، أحد المعنيين ممنوع عند المعترض، والآخر ليس ممنوعا، فهم؟ المعترض هنا يتمسك بهذا المعنى الممنوع، تمسك بهذا المعنى الممنوع، هذا هو التقسيم، وهو كون اللفظ، وهو طبعا راجع إلى الاستفسار، نحن سبقا بينا لكم الاستفسار، الآن درسنا إيه؟ ومقدمها الاستفسار، مقدمها إلى الآن كنا ندرس إيه؟ الاستفسار، إلى هذا يرجع هذا القاضي، التقسيم راجع إلى الاستفسار، وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين، يعني بين معنيين، بين أمرين يعني بين معنيين، مثلا ثلاثة معاني، على السواء أحدهما يعني أحد المعنيين ممنوع بخلاف الآخر، نحن ذكرنا مثال الوضوء، أليس كذلك؟ الوضوء لفظ مورد في الدليل، لفظ مورد في متردد بين ما هما النظافة والأفعال المخصوصة؟ إذا عرضت النظافة ممنوع، يعني النظافة يجب فيها النية؟ لا. إذن إذا عرضت بالوضوء أحد المعنيين وهو النظافة، الدعوة ممنوعة، لأن النظافة لا يجب فيها النية، فاهم؟ وإذا عرضت الأفعال المخصوصة ممكن يجب فيها النية، فهمتم؟ هذا هو تقسيم. والمختار وروده، يعني قبوله، قبول هذا الاعتراض، قبول هذا الاعتراض. لماذا؟ لعدم تمام الدليل معه، مع هذا التردد الدليل لا يتم، مع هذا التردد بين الأمرين الدليل لا يتم. قيل لا يرد، لماذا؟ لأنه لم يعترض المرادة، لم يعترض مرادة، يعني إيه؟ المراد هو الأفعال المخصوصة، أنت لم تمنعه، أنت منعت النظافة، النظافة ليس مقصودا لي، النظافة ليست مقصودا لي، أنت اعترضت أو منعت النظافة التي هي ليست مقصودة لي، ولم تمنع أو لم تعترض على المعنى الثاني الذي هو المقصود عندي، فلذلك لا يقبل. وقيل لا يرد، يعني لا يقبل هذا الاعتراض لأنه لم يعترض المرادة الذي هو المعنى الثاني، المراد هو المعنى الثاني الذي لم يمنعه المعترض. وجوابه في حالة القبول، القبول هو المختار، المختار إيه؟ أن هذا الاعتراض مقبول، فبالتالي يحتاج إلى الجواب. ما جوابه؟ جوابه أولا أن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا كما يكون لغة، اللفظ موضوع، عفوا، الوضوء موضوع للأفعال المخصوصة، إذا بين أن الوضوء موضوع في الأفعال أو للأفعال المخصوصة تم الجواب، عرفا أو لغة، عرفا يعني عرفا شرعيا أو عرفا، الأعراف تختلف، عرف الشرعي وعرف الفقهي وعرف الأصول وعرف الكلام هكذا، أو أنه ظاهر ولو بقرينة في المراد، يعني ظاهر في المراد، أنا أريد به هذا المعنى، اللفظ ظاهر فيه بقرينة كما يكون ظاهرا بغيرها، يعني بغير قرينة، قد يكون ظاهرا بقرينة وبدون قرينة، ويبين الوضع والظهور، يجيب أنه ظاهر ويجيب أنه موضوع، ليس فقط يجيب بل يبين لماذا ظاهر، لأن أهل اللغة قالوا كذا، لماذا وضع له، لأن الكتاب الفلاني موجود في القاموس مثلا أو لسان العرب مثلا، هذا معنى يبين، يعني يبين يعني يثبت دليل، يقيم دليل. ثم المنع لا يعترض الحكاية، نحن الآن ننتقل إلى بعض أساليب المناظرة، طالما أنتم لم تدرسوا فن المناظرة لا تفهمونه جيدا، لكن نقرأه إن شاء الله في الفصل الثاني، نريد أن نقرأ آداب المناظرة بعد المنظر. ثم المنع، المراد بالمنع الاعتراض، مطلق الاعتراض يعني. ثم المنع لا يعترض الحكاية، يعني لا يتوجه على الحكاية، لا يعترض يعني لا يتوجه على الحكاية، أي حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها، يعني المستدل يحكي أقوالا في المسألة، يحكي أقوالا في المسألة، فلا يجوز للمعترض أن يقول أنا أمنع هذا القول، لا يجوز له، فهمت؟ المنع لا يتوجه على الأقوال، وإنما المنع على الدليل، على دليل الأقوال، أما على الأقوال لا يتوجه عليه المنع. ثم المنع لا يعترض الحكاية، أي حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها، حتى يختار منها قولا ويستدل عليه، يختار المستدل ما يشاء من القول ويستدل عليه، إذا استدل عليه فعند ذلك يجوز للمعترض أن يوجه منعه إلى دليل، إلى دليل، بل يعترض الدليل، بل يعترض المنع الدليل، دليل يعني دليل الحكم، إما قبل تمامه لمقدمة، يعني لماذا يعترض الدليل؟ لسبب مقدمة، لسبب مقدمة، لمقدمة يعني لسببها، أو لأجل مشكلة في المقدمة، لأجل مشكلة في أو لأجل خلل في المقدمة، هذا معنى قوله لمقدمة. بل يعترض الدليل إما قبل تمامه، قبل تمامه يعني قبل تمام الدليل، الدليل هو إيه؟ مقدمة صغرى مقدمة الكبرى، على المستدل بمجرد أن نطق بالمقدمة الصغرى ولم ينطق بالمقدمة الكبرى يعترض عليه المستدل المعترض، هذه المقدمة ليس صحيحة يعني لا أسلمها، فهم؟ هذا معنى قوله قبل تمامه، قبل أن يقيم المقدمة الكبرى وجه المنع على المقدمة الصغرى. بل يعترض الدليل إما قبل تمامه لمقدمة يعني لسبب مقدمة لسبب مشكلة في أو بعده يعني أو بعد تمام الدليل. والأول وهو المنع قبل التمام يعني قبل تمام الدليل لمقدمة إما منع مجرد، هذا الاعتراض والأول يعني والاعتراض الأول، أنا قلت لك ثم المنع ليس المراد به المنع الاصطلاحي، ليس المراد به المنع بل المراد به مطلق الاعتراض مطلق، سواء كان منعا أو معارضة أو نقلا، فهمت؟ الاعتراض ثلاثة، الاعتراض ثلاثة منع ونقل ومعارضة، المراد بالمنع هنا مطلق الاعتراض أيا كان منعا أو غيره. والاعتراض الأول والأول يعني والاعتراض الأول قبل التمام إما منع مجرد أو منع من السند مع السند، منع مجرد يعني مجرد عن السند، مجرد عن السند، إما منع مجرد أو منع مع المستند، المستند هو السند، المستند هو يعني سند المنع. والمنع مع المستند ما مثاله، ما أسلوبه، ما صيغته؟ والمنع مع المستند ك لا نسلم كذا، هذا منع، لا نسلم هذه المقدمة، ولما لا يكون الأمر كذا، هذا سند، فهمت؟ لما لا يكون كذا، لا نسلم كذا هو المنع، هو صيغة المنع. ولما لا يكون الأمر كذا دليل المنع، دليل المنع يسمى سند المنع، دليل المنع يسمى سند المنع. لما لا يكون الأمر كذا، هذه صيغة أولى، والمنع مع المستند له صيغتان، له إيه؟ أو أسلوبان، هذا هو الأول. ثانيا أو لا نسلم كذا، هذا منع، هذا إيه؟ منع. وإنما يلزم كذا لو كان كذا سند المنع، دليل المنع، فهمت؟ وهو أي الأول بقسميه، ما هما؟ المنع المجرد والمنع مع السند، من المنع المجرد والمنع مع المستند المناقلة، أي يسمى بذلك، هذه هي المناقلة ليس النقل، النقل شيء آخر، المناقلة يسمى المنع مناقلة، يسمى المنع سواء كان منعا مجردا أو منعا مع المستند، كلاهما يسمى مناقلة. إن شاء الله نحن ندرس هذا بالتفصيل في آداب البحث، الآن نقرأه ومن لم يفهم يعني يترك المكان غير مفهوم. فإن احتج المانع المن المانع؟ المعترض، هو احتج لانتفاء المقدمة التي منعها، المانع ليس مستدلا في المناظرة لكل واحد منهما كرسي، المستدل يجلس على كرسيه لا يغتصب كرسي الآخر، هذا غير جائز، فهمت؟ إذن المانع كرسيه إيه؟ كرسيه الاعتراض، ليس كرسيه الاستدلال، إذن يجوز له أن يقول لا أسلم، هذا جائز، لا يجوز له أن يقول هذه المقدمة ممنوعة لسبب كذا وكذا وكذا، هذا استدلال، هو الآن يبطل المقدمة، هو الآن يبطل المقدمة بدليل، هذا العمل يسمى استدلالا، وهو ليس مستدل حتى يستدل، وهو وظيفته الآن إيه؟ مطالبة الدليل على هذه المقدمة. ما الدليل على صيغة هذه المقدمة؟ أنت ذكرت مقدمة في الاستدلال، أنا لا أبطلها، ليس من حقي أن أبطلها، ليه؟ لأنه وظيفة أخرى، إبطالها جائز من حيث الشرع، من حيث الشرع جائز. كلامنا من حيث المناظرة، من حيث وظيفة المناظرة ليس جائز، فهمت؟ حتى لا ينتشر كل واحد كابن تيمية كالأسفور، أعطي هنا لكي أقبله يطير إلى مكان آخر، أعطي هنا يطير إلى مكان آخر، هذا لا يجوز في المناظرة. في المناظرة لابد أن يلتزم كل واحد منهما بموقفه حتى يؤدي إلى نتيجة، لا نفعل كالأطفال. إذن المعترض إذا استدل على بطلان مقدمة المستدل هذا يسمى غصبا، يسمى إيه؟ غصب منصب الآخر، هذا غير جائز في أدب البحث. فإن احتج المانع، يعني استدل، احتج يعني استدل المانع لانتفاء المقدمة، يعني لإبطال المقدمة أو لبطلان المقدمة التي منعها، التي منع واستدل على البطلان، هذا يسمى غصبا. فغصب أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا، لأنه غصب لمنصب المستدل، لأنه غصب لمنصب المستدل لا يسمعه المحققون. الغصب عمل غير جائز في المناظرة، فلذلك لا يسمع، يعني لا التفت إليه. أنت الآن أيها المعترض تقول أن مقدمتي باطلة وأقمت الدليل عليها، هل أنا أنشغل بهذا؟ لا أنشغل به، أنا لست مسؤول الآن أن أجيب على استدلالك، لأنك خرجت عن الحد الجائز، عن الحد المسموع. واجب على المستدل أن ينصرف من المجلس، يقول لك أنت مجنون. فهمت؟ أما إذا منع فقط، منع المقدمة، منع يعني ما منع، منع طلب دليلا للمقدم، هنا واجب على المستدل إيه؟ أن يأتي بدليل، لأنه حد مسموع، حد قانوني، فهم؟ أما إذا خرج عن القانون خلاص صار فوضى. لا يسمعه المحققون، لماذا؟ لأنه يستلزم الفوضى، فهمت؟ يستلزم الخبط في البحث. لا يسمعه المحققون من النظار، طالما لا يسمعه فلا يستحق الجواب، فلا يستحق جوابا. وقيل يسمع فيستحقه، والثاني إيه؟ المنع بعد تمام الدليل، وهو المنع بعد تمام الدليل، إما مع منع الدليل نكمله، إما مع منع الدليل بناء أن لا تخلف في حكمه، إما مع منع الدليل، لأن الدليل ختم. ما هو الدليل؟ الصغرى والكبرى. إما مع منع الدليل الثاني، إما مع منع الدليل. لماذا ما يمنعه؟ بناء على تخلف حكمه. أنا أقول لك مثال. عيسى ولد من غير أب. كل من ولد من غير أب فهو إله، فعيسى إله، فهمت؟ دليل ختم. ما هو الدليل؟ عيسى ولد من غير أب، مقدمة صغرى، الكبرى. كل من ولد من غير أب فهو، هذا كلام النصارى، كل من ولد من غير أب فهو إله. النتيجة فعيسى الآن يجوز لي أن أمنع الدليل، أمنع ليس منع مقدمة في الدليل، بل منع الدليل بأكمله. كيف؟ بتخلف في صورة، مثل إيه؟ جيد، أنت قلت عيسى ولد من غير دليل، كل من ولد من غير أب فهو إله. أنا أقول آدم ولد من غير أب، بل من غير أم أصلا. كل من ولد من غير أب إذا كان صحيحا فآدم إله، ليس آدم إله باتفاق بيننا وبينك. أنا أسلم بدليلك، ولكن هذا الدليل متخلف، يعني غير مضطرد، لأن دليلك صحيحا، لأن دليلك إذا كان صحيحا لوجب أن يكون آدم أيضا إلها وليس إلها، يعني لم يوجد المدلول وجد الدليل، هذا هو تخلف. ما معنى تخلف؟ عدم الاضطراد. ما معنى عدم الاضطراد؟ يوجد دليل ولا يوجد مدلول. المدلول هو كون آدم إله، موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. المدلول غير موجود، الدليل موجود، هذا تخلف. إذن التخلف دليل على إيه؟ فساد الدليل. التخلف دليل على ليه؟ لأن الدليل إذا كان صحيحا لا يتخلف المدلول، لأن من شرط الدليل عدم التخلف. كل هذا سبق يا أخوانا في القاعدة الأول، فهمت؟ التخلف، تخلف الحكم يعني تخلف المدلول، الحكم هو المدلول، العلة هي الدليل، أليس كذلك؟ إذن الدليل نفترض أنه صحيح ولكن المدلول غير موجود، يعني الافتراض غير صحيح، الدليل غير صحيح، هذا العمل يسمى نقلا. والثاني نقلا إيه؟ نقلا إجماليا. والثاني إما منع الدليل، إما ما منع الدليل بناء على تخلف حكمه، تخلف حكم الدليل، فالنقل الإجمالي فيسمى نقلا إجماليا. وصورة أن يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم أنه في كذا. أنا ذكرت لكم مثال آخر ممكن تكتبوا إن شئتم. لماذا وصف بالإجمالي؟ ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة. أنا لا أتوجه على مقدمة معينة، بل كلامي وارد على الدليل إجمالا، فهم؟ أنا أفترض صحة الدليل إجمالا، ليس قصدي مقدمة معينة من الدليل، بل قصدي الدليل عامة إجمالا. الدليل إجمالا باطل لعدم وجود المدلول في صورة، فهم؟ فلذلك سمي إجمال، نقل إجمالي. أما الذي سبق فهو مناقلة. الذي سبق المناقلة يسمى إيه؟ نقلا تفصيليا. هذا لم يذكره المصنف. المصنف قال إيه فيما سبق؟ وهو المناقلة، وهو المناقلة، ويسمى نقلا تفصيليا. يسمى نقلا لأنه يتكلم بمقدمة معينة، يتكلم في مقدمة، هذا تفصيل فسمي نقلا تفصيليا. هذا الثاني لا يتكلم في مقدمة معينة، بل يتكلم في دليل إجمالا، يسمى نقلا إجماليا. ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة، بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل مقدمة معينة منه أو مع تسليمه. والله لا أستطيع أن أكمل لأن الوقت قد تجاوز، نقف هنا.